فانظر محبة القرآن في قلبك والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من العلوم من أحب محبوبا كان فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. الكلام ده كده بيخليك يعني طب قايم الصبح كده يعني تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. احنا كده انت قايم كده رايق. فكان يحيى بن أبي كثير بيقول كلام جميل قوي في موضوع الوحي ده عشان تتحرك بيه. يقول فاجعل القرآن مفزعك الذي إليه تلجأ وحصنك الذي به تعتصم وكهفك الذي إليه تأوي ودليلك الذي به تهتدي. في بعض الناس دلوقتي عارفين بيسمعوني ازاي؟ بيسمعوني بطريقة ان هو قاعد يدور على النص عشان يكتبه عشان يقوله في الحلقة. هي دي اللي عاملة لك مشكلة في حلقتك، انك مشغول بالحلقة مش مشغول انك تحلق، دايما مشغول لغيره. عشان كده هو من أقل الناس استفادة في الشرق الأوسط الجماعة دول. ليه؟ لأن دايما مشغول بغيره. مع الشيطان قاعد له دلوقتي في الدرس يقول له اوعى تستفيد. انت هتستفيد ولا ايه؟ انت ناوي تستفيد بقى وتتغير؟ لا احنا نهزر، احنا بينا مشايخ، احنا بينا دلوقتي أخوات معلمات. المعلمات ما بيتغيروش. انت معلمة؟ انت كبرتي خلاص. انت معلم؟ انت بقيت شيخ كبير. ما انت مالك ومال الكلام ده؟ بس انت بتحضر هنا من باب ايه؟ من باب تلات حاجات. واحد تعزيز الشيخ، عشان عم يلاقي كده ان الحضور الف واحد يقول اللهم لك الحمد، الام فيها خير فانت عاوز تشجعه. اتنين، انك تاخد بعض المعلومات لغيرك. تلاتة، بركة المجلس. اما انك تاخد عشان تطبق وانك تشوف الكلام ده انت فين منه، لا خلاص احنا فين يا عم شيخ، ده كان زمان ده واحنا في تالتة اول، الموضوع ده روحنا في حتة تانية خالص. فاما تسمع الكلام اللي زي ده ما تاخدوش وتجري عشان عاوز تقوله. فكرة انك ديليفري غير فكرة انك صانع، فكرة انك مستهدف. الناس اللي شغالة ديليفري مش هممها الاكل حلو ولا وحش، هو أهم حاجة عاوز حاجة تانية، عاوز حاجة تانية، عاوز ياخد إيه؟ عاوز ياخد الفلوس من الزبون، عاوز ياخد اللايكات والانبهار في العيون، وهو مش واخد باله الشيطان زنقه في الحتة ديت. لكن عما يتعامل مع الحاجة دي إن هو مستهدف بالطعام ده ورايق بقى. ودي هتلاقوها سبحان الله ليها إشارات. عارفين إشارات فين؟ أنا عندي حلقة، يعني أنا كمحمد مثلا عندي الداء والدواء، فأنا بقرأ لابن القيم فين؟ في الداء والدواء. ليه؟ عشان عندي درس. لكن سبحان الله لما الواحد بقى يعكس، أو مثلا أنا بقرأ في التدبر في سورة الفرقان. ليه في سورة الفرقان؟ أصلا عندي درس في سورة الفرقان. فدايما مشغول بين كده. لكن لو انا بقى ليا يعني مشروعي الخاص مع القرآن، ممكن اكون بقرأ في الفرقان وعايش مع الشورى لوحدي، قاعد بقرأ كده كتب في التفسير في سورة الشورى. ليه؟ ما انا يعني عادي بقى، يعني انا شغلي مع نفسي في سورة الشورى، مع الجمهور في سورة الفرقان. عما بتلاقي عندك الحاجتين دول، حاجة الجمهور موجودة وحاجة غيرهم، هتلاقي نفسك حاجة تانية خالص. الأخت اللي بتراجع اللي ولادها بيراجعوه بس، دي منزلة كويسة لا شك، بس كصحبة فايتها حاجات. ليه؟ لأن هي لو مصاحبة هتلاقي عندها شغل الخاص بيها. فيحيى بن أبي كثير بيقول إيه؟ اجعل القرآن مفزعك الذي إليه تلجأ وحصنك الذي به تعتصم وكهفك الذي إليه تأوي ودليلك الذي به تهتدي وشعارك ودثارك ومنهجك وسبيلك. وإذا التبس عليك الطرق فإذا التبست عليك الطرق واشتبهت عليك الأمور وصرت في حيرة من أمرك وضاق به صدرك فارجع إلى عجائب القرآن. يرجع للعجائب، ارجع إلى عجائب القرآن الذي لا حيرة فيها، فقف على دلائله من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتشويق، وإلى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية، فإنك تخرج من حيرتك وترجع عن جهالتك وتأنس بعد وحدتك وتقوى بعد ضعفك، فليكن دليلك دون المخلوقين، تفز مع الفائزين. عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني، عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني. ما هاش عارف أنام، عاوز أنام مش عارف. والناس دي بقى بتبقى دبلانة كده وتعبانة ويا عيني وبتاع. يا جماعة، ياما الفيزياء أطارت النوم من عيني، وياما الأحياء أطارت النوم من عيني، وياما الكيمياء أطارت النوم من عيني، صح؟ والجامعة وامتحانات وميدترم ولخبطة أطارت النوم من عيني. طب وأخرتك؟ وأخرتك؟ شفت حد كان كاتب كده حاجة فبعتها لي، بيقول إن محمد بيقول أهم حاجة إنك تركز إنك تعليم أولادك ما ينفعهم في الدار الآخرة، يعني مضمون الكلام يعني، فده اللي هينفعك. ولو ابنك طلع في الآخر خلاص مش قوي في المواد بتاعت الدنيا وطلع قوي في دينه، ده اللي هينفعك. فلقيت حد كاتب ايه، دنكوا كده دنكوا كده، همشوا في العلوم الدنيوية لغاية ما نضيع الدين. ايه المشكلة ان يكون قوي جدا في الماث والساينس؟ فقلت سبحان الله، في ناس هو مش قادر اصل هو يعني فكرة، هو مش قادر مثلا يستوعب اللي بيقول الكلام ده. ممكن يكون أصلا الناس اللي بيتكلموا في الكلام ده هتلاقيهم معظم الدعاء عبرانيين، كتير من الدعاء يعني كشهادات دنيوية، في هم برضو يعني ناس حققوا اللي انت بتتكلم فيه. لكن هو فيه سبحان الله بسبب إن الحاجات دي بتبقى كعبة عند الآخرين، فبيحاول بقدر الإمكان يغطي سوءة تركه للأصول بالطريقة دي. يعني انت حاسس لو انت دخلت قبرك وانت مضيع دينك وما تعملتش معاه كمادة زي مواد الثانوية العامة، حاسس انك هتكون فخور جدا انك كنت جايب مجموع كويس قوي في العلوم والرياضة والكيمياء والحاجات دي كلها ومضيع اخرتك. ومفيش حد يقول لي الحمد لله الحمد لله يا عم الشيخ احنا بنصلي، هم لازم يقولوا عم الشيخ في المقام ده. طب ليه ما قلتش في الفيزياء اللي انا عندي خلفية؟ ليه؟ لا ده انا عاوز افهم كده، اللي ساعات بيفهم كلام كده، لا ده انا عاوزك تفهم كده، ده انا مش عاوزك، لا انا عاوز حضرتك تفهمي كده كويس، ان مادة الدين لازم حضرتك تكوني متفوقة فيها الاول وبعد كده اشوف التاني، اي تفوق تاني انا لا اراه الا بعدما اسألك على مادة الدين. انت قاعد كاتب لي صفار كتير في الورقه، اقول لك فين الواحد اللي على الشمال، تقول لي هو انت مهمش الاصفار دي؟ ايوه مهمشها لو الواحد مش موجود، انا مش شايفها. حضرتك بقى الموضوع ده عندك، تقول لي على فكره انا فهمت منك انك مهمشها. نعم مهمشها في هذا السياق. ليه؟ لان انا يوم القيامه ربنا هيسالني على نعم الاصفار دي كلها، يقول لي بقى فين الواحد اللي كان فين الواحد، اقول له ايه؟ اقول له اهم حاجه الاصفار؟ لا، هي اصفار فعلا ما لهاش قيمه. لما الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمود الدين الصلاه دي عمود الاسلام، انا رايح بقى داخل قبري مش معايا العمود، اقول بس انا كنت بتصدق، انا كنت بوزع وجبات يوم الخميس، تيجي تقول لي هو انت مهمش الكلام ده؟ ايوه بهمشه لو عمود الاسلام مش موجود. فالموضوع ده يعني ما ترهبوش الدعاء، يعني بلاش الإرهاب الفكري، انك تدخل ترهبه تقول له ده

اتدربنا عليها، هتاكلوا ايه النهارده؟ التفكير اليومي لكل اخت في الدنيا، ما هو انت متدربه، بقيتي الموضوع ده بقى عندك ايه ثابت. عادي جدا انك تيجي مع نفسك كده ربع ساعه في اليوم ترتبي امورك، سواء في اذكار الصباح، اذكار المساء، قبل النوم، اول ما تصحي، يعني عادي جدا. فكر في هتلاقي نفسك مع الوقت بقيت عندك الحاجات دي دربة. يقول: هذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة. وده طبعا الحاجات دي ما بتجيش إلا لما أنت تبقى عارف أنت مخلوق ليه وجاي ليه. واخدين بالكم؟ زي كتير من مشاكل النساء في البيوت، كتير من مشاكلهم مش عاوزة اتجوز، عاوزة اخر الانجاب، عاوزة كذا، بسبب ايه؟ في معلومة غلط عاملة كل التصورات دي، كل التشويه ده اللي حصل لها. يعني معلومة انت شغالة ايه؟ والله انا ربة منزل، لا ما بشتغلش. كون ان انت بتقولي ما بشتغلش ديت، انت مقتنعة بيها ان ده مش شغل، وما تقولها، انت ممكن تقوليها بلسانك، لا انا شغاله يا شيخ وبعمل حاجه كبيره في الامه، سيبك من الكلام ده. لا، ان انت من جوه ضايقه الموضوع ده، انا بقول لك هتدنك طول عمرك متوتره، ولما تبقى حامل هتتضايق، ولما تخلفي شوفي رغم ان الفطره انك تحبي بس هتتضايق، والولد بالليل عم يعيط هتكوني متضايقه مولعه وفاصله، والزواج واللي بيجي لنا منه وحسبي الله ونعم الوكيل، وجوزوني وانا صغيره، جوزوني وانا كبيره ومش دربوني. القصص دي كلها سببها ايه؟ المشكله المركزيه، لما نحط ايدينا كده هو معلومه عندك عامله لك تشويش جامد جدا، زي اللي حابس دماغه كلها معلوم. المعلومه الحياتيه، سيبكم من المعلومه الدماغيه، المعلومه اللي ماشي بيها هي معلومه ان الحياه كلها دنيا، وبالتالي ان اي خسائر دنيا النور قطع. ما هو الدنيا كلها، الحياة كلها هي في الشارع ده، حتى لو بقول ان في شوارع تانية بس هو مش عايشها. لكن اللي عايش الفكرة كاملة اللي بيخسره في شارع ما بيوقفش معاه كتير، ما بيوقفش معاه كتير. وده اللي انتوا بتشوفوه النهاردة في اخوانكم في فلسطين، في ناس كتير ما بتوقفش مع اللي بيحصل، بيته تهد، عياله يعني عنده الشعور النفسي الفطري اللي يبكي وبتاع، وان ايه على فراقهم لمحزونين، عنده المعنى ده، بس في الاخر هو شايف المشهد كامل. النهارده في واحد لو سن القلم الرصاص اتكسر ده بيروح في حته تانية، لو اختها لبست الشراب بتاعها ده ممكن يعني نصحي ماما الفجر ونعمل مشكله. ليه؟ ما هي الحقيقه في مواضيع في الدماغ، معلومات هي اللي عامله لك القفله دي. عشان كده تغير وعيك وتفهم الموضوع، هتلاقي الدنيا بتتشكل صح، والدنيا بتبقى جميلة وسهلة خالص. رب ان شاء الله ممكن نتكلم في يوم لقاء عام، يعني مش في عمومة، بس في الحيل النفسية اللي بتخترق الانوثة فبتشوه جدا هويتك. عشان كده دايما اقول ان في، عارفين انتوا وقت الانثى، كان زمان في وقد للأنثى، إيه هو؟ واحد خلف بنته بتاع يدفنها عشان اللي العار والكده، فوقد الأنثى وإذا الموؤودة سئلت. الآن في وقد لكل معاني الأنوثة، فممكن تبقى أخت منتقبة خلاص وبس، هي عم تيجي تتكلم معاها تحس إنه اسمه عبد العال، يعني هو تفكير عبد العال. الأنوثة فين؟ ما مش موجودة. وممكن يبقى صوتها صوت أنثى، بس هو الأنوثة بقى كنظام تشغيل مش موجود، خلاص اتدفن، خلاص اتسرق. ايه ده يا جماعه؟ كان في انثى هنا، ده كان في انثى هنا، كانت البنت دي كانت موجوده هنا، راحت فين؟ لا والله ده خلاص ديت للاسف اتسرقت، الانوثه اتسرقت. فعشان كده انتم محتاجين تستردوا اللي اتسرق منكم، زي ما في رجوله اتسرقت من عند ليه كثير من الذكور. ماشي، عشان بس اللي بعض الناس ما يتوترش، ريحناكم وقلنا لكم الحته اللي انتوا عاوزينها. فابن القيم بقى بيقول ان الانواع الثلاثه بتستخرج من القلب معرفه الله، محبته، خوفه، ورجاءه، ودوام الفكره في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفه، صبغه الله العبد المصبوغ.

طيب اللي بيقول لي في جلد الذات لو طلع من الشيطان وكده. بصوا يا جماعه الحته ديت هي فيها تكه كده، احيانا في بعض الناس هو بيستمتع بجلد ذاته رغم ان هو بيتالم، بس هو بقى بيجد راحه في الملف ده. هو بيجي يسال الدعاء وبيسال اهل الفضل بيقول له يا ابن الحلال كباب اخرى، ده مش هيفيدك، ده بيقعدك عن العمل لا يدفعك على العمل. وانا قلت لكم كده اي مناقشه مع النفس تقعد عن العمل وتغلق باب الامل فاتركها، صعبه. مش عارف بقى خالص، واضح انك ممكن يبقى الموضوع دخل في حته نفسيه، فانت يعني نفسك بتغلبك ومش قادر وبتاع، وبرضه بتدنك في الحته دي وتقعد عن العمل وتحبط ولا ترى امل، يبقى انت في الجو ده محتاج بقى ايه تدخل ايه شويه نفسي. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرشدنا واياكم لكل خير. لعل من الحاجات اللي بتساعد الناس دي ان يكون في انجازات كتير يكتبها كده في ورقه، حاجات يوميا بيعملها، حاجات بسيطه كتيره بسيطه كتيره، خلاص اهم هي دي الحد الادنى اللي احنا عاوزينه يوميا. اول ما بيعملوا يقول خلاص كده، طب بس اسمها قائمة الرضا، اعمل قائمة كده اسمها قائمة الرضا، الصلوات الخمس، الأذكار، تواصل مع والدتي، اكتب كده حاجات بسيطة وطب حضرتك. أول ما تشوفها الحمد لله موجودة، بس قائمة الرضا قرأت وردي، وردي النهاردة الورد في مساحة، ورد دي بيتراوح من نص جزء لجزئين، جبت نص جزء خلاص انا جبت الحد الادنى من الرضا. بس الموضوع بسيط ان شاء الله، لو عملت دي ربما تيسر عليكم ان شاء الله. اسال الله ان يحفظكم ويبارك فيكم ويعفو عنا وعنكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.